بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجميني. في هذا الدرس المبارك دائما وأبدا ضيفنا هو الأستاذ الدكتور عياض بن النامي السلمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك امتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك إلى الإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم مع هذا الدرس المبارك. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل ليستفتح الدرس الجديد مع مراجعة الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكان الدرس الماضي في الكلام عن الظاهر والمؤول، ثم الكلام عن الأفعال، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. فتكلمنا عن المراد بالظاهر وضربنا له أمثلة، وعن المراد بالمؤول وشروط التأويل الصحيح، وبينا مثالا للتأويل الصحيح والتأويل الفاسد. ثم تكلمنا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقسمناها إلى عدة أقسام تبعا لتقسيم المؤلف، وقد نكون زدنا بعض الأقسام لزيادة الإيضاح. وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام، وأن منها ما لا حكم له أو يقال إنه لا يزيد على الإباحة، ومنها ما يمكن أن يرتقي إلى الوجوب أو الندب. وعرفنا موضع الخلاف بين العلماء، وأنه في ما قصدت فيه القربة ولم يصحبه قول، وإنما هو فعل مجرد ظهر فيه قصد القربة وليس بيانا لمجمل، فهل مثل هذا الفعل يحمل على الوجوب أو على الندب أو يتوقف فيه. وبينا حكمه. وسؤالي الآن، ما هو الراجح في هذا القسم نفسه، القسم الذي قلنا إنه قربة، يعني ظهر فيه قصد القربة ولم يكن بيانا لمجمل، ولم يكن أيضا من الأفعال الجبلية ولا من العادات، فهل مثل هذا يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ نعم. لا، كان مجمل نفسه، فإن كان مجمل واجبا كان واجبا، وإن كان مندوبا كان مندوبا. هذا إذا كان بيانا لمجمل. لكن إذا لم يكن بيانا لمجمل، إذا كان، نعم هذا صحيح، لو كان بيانا لمجمل يكون حكمه حكم المجمل، لكن إذا لم يكن بيانا لمجمل وإنما كان فعلا مجردا فيه ظهرت فيه قصد القربة، هل نحمله على أنه مندوب أو نحمله مثل السواك مثلا، يعني كونه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك كما روت عائشة ذلك، فهل نحمل هذا على الندب أو نحمله على الوجوب أو نحمله على الإباحة؟ على أنه مندوب، وهذا هو الراجح. ومن العلماء من قال بل الفعل الذي فيه قصد القربة الأصل فيه الوجوب، إلا ما قام دليل يصرفه عن ذلك، ولكل منهم أدلته، ولكن الراجح كما ذكرنا أنه يحمل على الندب. طيب، كنا أيضا قد ذكرنا بعض الأسئلة أو طرحنا بعض الأسئلة للإخوة المشاهدين و المتابعين عموما، وكان السؤال الأول عن شروط التأويل الصحيح، ما هي شروط التأويل الصحيح؟ فإذا كان عند الإخوة جواب يمكن أن نسمع منكم أيضا، ما شروط التأويل الصحيح؟ ذكرنا شرطين للتأويل الصحيح، ما شروطه؟ نعم، أن يكون هناك موجب التأويل، هذا الأول، والثاني أن يكون اللفظ قابل للتأويل. نعم، أن يكون اللفظ صالحا للمعنى الذي صرفناه إليه من حيث اللغة، وأن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال الذي كان مرجوحا، فيصبح حينئذ التأويل هو الأظهر، ويصبح هو الظاهر بالتأويل كما قال المصنف. السؤال الثاني طلبنا فيه مثالا للسنة التقريرية، مثالا للسنة التقريرية. نعم، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عندما أكل الضبط، عندما أكل الضبط. أي نعم، أنه لم ينكر على خالد ومن معه حينما أكلوا الضب وهو حاضر، هذا يعني دليل على حله، كذلك إقراره للحبشة حينما لعبوا في المسجد بالحراب، وإقراره لعائشة أن تنظر إليهم وكان يقول لها أما شبعتي أما شبعتي، يعني كانت تنظر من وراء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب وبسلاحهم في المسجد، قالوا هذا دليل على الجواز. أحسن الله إليكم شيخنا، في الواقع وصلت إجابات طيبة وكثيرة من الإخوة الدارسين والدارسات في الموقع، ويشكرون في الواقع على هذا التفاعل. الأخت خديجة من المغرب، إجابة السؤال الأول، التأويل الصحيح له شرطان أساسيان، هما أن يكون اللفظ يحتمل المعنى من حيث اللغة التي حملناه إليه، سواء التعبير المجازي أو التعبير الحقيقي. نعم. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على هذا التأويل الصحيح بصرف النظر على الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال الآخر الذي يقويه، فبالنسبة لنصوص الشرع يجب أن يحمل على ظاهره إلا بدليل، لا يصرف النهي ولا الأمر إلا بدليل. نعم، هذا جواب كامل وجواب نموذجي ما شاء الله. إجابة السؤال الثاني، من الأمثلة في السنة التقريرية هي أن يحدث أمر أو يقال قول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حضرته ومشاهدته أو في غيبته، ثم ينقل إليه فيقره النبي صلى الله عليه وسلم إما بالسكوت وعدم الإنكار أو بالموافقة أو الاستحسان. مثاله قول عائشة رضي الله عنها إننا ذبحنا فرسا وأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيمان الأعظم من كندا، إجابة السؤال الأول، أن يحتمل اللفظ المعنى الذي صرف إليه من حيث اللغة، مثل صيغة أفعل للأمر وقد يراد منها الندب. صيغة أفعل، نعم هذا صحيح. وثانيا أن يقوم عليه دليل يصرفه عن الاحتمال الظاهر إلى المرجوح ويقويه، فالأصل في الكلام الحقيقة، وإن استعمل في المجاز احتيج إلى قرينة. نعم. إجابة السؤال الثاني، مثال على السنة التقريرية، أنه عليه السلام سأل جارية فقال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم، أقرها على ما قالت. عبد الرحيم المغراوي من المغرب أجاب، يعني في الواقع إجابة مطولة، لكن ذكر الشرطين، وهو أولا التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود، هذا ذكر أقسام التأويل، لكن لا أعلم هل ذكر الشرط. ولصحة التأويل شرطان، نعم، الأول أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الذي صرفناه إليه ولو كان الاحتمال فيه بعد، لكن يجب أن تجيزه اللغة، فيه بعد، نعم فيه بعد لكن يجب أن تجيزه اللغة. نعم. والشرط الثاني أن يدل عليه دليل صحيح يصرف اللفظ إلى الاحتمال الظاهر. مثال للسنة التقريرية، نفس المثال السابق الذي حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين الجارية، سألها أين الله. المفكر من السعودية أيضا، إجابة السؤال الأول، أن يكون اللفظ يحتمل المعنى في اللغة العربية حقيقة أو مجازة، وأن يكون للتأويل دليل صحيح يدل عليه. مثال السنة التقريرية، عندما جاء مجسس المد، مجزز المد، المدلجي ورأى أسامة بن زيد وزيد بن ثابت نائمين تحت شجرة ملتحفان بلحاف واحد وأقدامهما بادية، قال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول وأقر قوله وأصبحت القيافة حجة يحتج بها. نعم على إثبات النسب. نعم. هياء من السعودية أجابت السؤال الأول فقط لكن لم تجيب السؤال الثاني. مريم من السعودية كذلك أجابت نفس الإجابة للسؤال الأول وأجابت السؤال الثاني. الحبشة الذين كانوا يلعبون بإحرابهم في المسجد. نعم. سراج من الكويت أيضا نفس الإجابة الأولى وإجابة القيافة بالنسبة للسؤال الثاني. شذا من العراق كذلك أجابت نفس الإجابة الأولى وأيضا بالنسبة للجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء. أبو حسن العسيري من السعودية أجاب السؤال الأول نفس الإجابة التي أجابوها الإخوة سابقا وأيضا ذكر ثلاثة أمثلة للسنة التقريرية ذكروها الإخوة فيما مضى. كذلك الأخت مريم والسعودية وعبد الرحمن من المغرب وحسنة من المغرب ومحمد بن عبد العزيز من المغرب. نشكر الجميع شكرا جزيلا على تفاعلهم وعلى هذا العطاء المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. شيخنا الفاضل تعليقك على الإخوة بحيث تفاعلوا مع هذا الدرس. والله يعني الإجابات طيبة وأكثرها يعني كانت إجابات موفقة ونموذجية وأيضا التفاعل هذا يدل على أن هناك متابعة وأن هناك رغبة من الإخوة ولا أشك في أن كثيرا منهم كان يعني بوده لو اتصل أو بوده لو كتب الأجوبة أيضا عن طريق الإنترنت وربما لم يتيسر له ذلك. فإننا يعني نعرف أن الإخوة المحبين لطلب العلم وبخاصة علم أصول الفقه الذي هو عزيز في هذه الأيام وقليل انتشاره كثر والحمد لله، ولكن قد تكون ظروف بعضهم العملية لا تناسب أن يتابع البرنامج أثناء البث المباشر فيعود إليه فيما بعد ويستفيد والحمد لله. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل وعلى بركة الله نبتدئ درسنا الجديد. تفضل. قال المصنف رحمه الله النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. بدأ المؤلف كلامه عن النسخ بالتعريف على عادة العلماء المتقدمين في عصره وبعده أنهم يبدأون بتعريف الحقيقة ثم يذكرون أحكامها تباعا. فعرفه من حيث اللغة وقال هو في اللغة يطلق ويراد به الإزالة ويطلق ويراد به النقل. فالنسخ بمعنى الإزالة فقل نسخت الشيء بمعنى أزلته. ونسخت الشمس الظل يقولون العرب أي أزالته. وإطلاقه بمعنى النقل قولهم في نسخ الكتاب نسخت الكتاب يعني نقلته بخطي. فهذا يعني المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فقد اختار له تعريفا جيدا وهو حاول أن يضم التعريف شروط النسخ الرئيسة والمهمة. فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. فإذا المصنف يرى أن النسخ اسم للخطاب الناسخ وغيره من العلماء يعرفونه أو يبدأون التعريف بأنه رفع الحكم ويقولون هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه يعني الرفع للحكم. بينما المصنف وأيضا كثير ممن يعني عاصروه كأبي الحسين البصري وغيره كانوا يتجهون إلى تعريف النسخ بأنه الخطاب نفسه فيسمون خطاب الشرع نسخا، بينما الأكثر يقول هذا هو الناسخ أما النسخ فهو معنى هذا الخطاب الذي هو رفع الحكم. فيعني الأنسب للتعريف اللغوي الذي ذكرناه قبل قليل أن في اللغة هو الإزالة، الأنسب له أن نقول هو رفع الحكم، لكن الأمر سهل، يعني أطلق الناسخ وأراد به النسخ، وإطلاق اسم الفاعل على المصدر هذا يعني جائز عند العرب. فقال هو الخطاب، ولو قلنا هو رفع حكم الخطاب لكان أنسب للمعنى اللغوي كما قلت، لكن لنأخذ التعريف الذي ذكره ونشرحه كما أراده. قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم. هو خطاب، أولا لا بد أن يكون خطابا من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نسخ بالقياس ولا نسخ بالإجماع، وإنما لا بد أن يكون الناسخ خطابا، لا بد أن يكون الناسخ خطابا. والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، أيضا لا بد أن يكون المرفوع به أو المنسوخ به بهذا الخطاب لا بد أن يكون ثبت بخطاب، أولا لا بد أن يكون ثبت بخطاب، بمعنى أنه لو كان الخطاب جاء ليرفع حكم البراءة الأصلية ما نسميه نسخا، يعني إذا الشيء الذي حرم ولم يسبق نص في إباحته وإنما كان باقيا على البراءة الأصلية ما نقول إن هذا الخطاب ناسخ للإباحة السابقة، لأن الإباحة السابقة ثبتت بمقتضى البراءة الأصلية ولم تثبت بخطاب. فالحكم المنسوخ أيضا لا بد أن يكون ثابتا بخطاب إما من قرآن أو سنة، إذن رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، أيضا الخطاب الذي أثبت الحكم المنسوخ لا بد أن يكون متقدما، والخطاب الناسخ لا بد أن يكون متأخرا. ثم أيضا لا يكفي هذه القيود، بل زاد قيدا آخر قال على وجه لولا لكان ثابتا، يعني على صفة لولا ورود الخطاب الناسخ لكان الحكم الأول ثابتا. لماذا قال هذا؟ قال الحكم قد يكون ثابتا بخطاب متقدم ويرفع عن بعض المكلفين، لا عن كل المكلفين، يرفع عن بعض المكلفين إما لعجزه أو لموته، يرفع عنهم لعجزه أو لموته، فهل يسمى هذا نسخا؟ لا يسمى نسخا، يعني من قطعت يداه ولا يستطيع أن يغسلهما في الوضوء هل نقول نسخ غسل اليدين في حق هذا الإنسان؟ لا ما نقول نسخ، لكن نقول سقط عنه لتعذره، سقط عنه في الوضوء لتعذره، فمثل هذا لا يسمى نسخا. ولهذا قال يعني بالنص، قال على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لولا الناسخ لكان الحكم ثابتا. ثم زاد قيدا آخر وشرطا آخر في التعريف، وهو مع تراخيه عنه، يعني مع تراخي الناسخ عن المنسوخ، لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، ولا يجوز أن يقارنه، يعني لا يجوز أن يقارنه تماما ويأتي مثلا في نص واحد دفعة واحدة، ولكن لا بد أن يكون هناك فاصل بينهما. هذا الفاصل لا يلزم أن يكون طويلا، ولا يلزم أن يتسع للفعل، ولا يلزم أن يباشر الناس الفعل ثم ينسخ، بل ربما يأمر الله بالشيء ثم ينسخه قبل فعله، كما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه فنسخه قبل أن يفعله. فتحصل عندنا من تعريف المصنف عدة شروط يمكن أن نأخذها أو قيود بها نعرف وجود الناسخ وعدم وجوده. فأولا لا بد أن يكون النسخ بخطاب شرعي من قرآن أو سنة، لا بد أن يكون بخطاب شرعي من قرآن أو سنة، ولا بد أن يرفع حكما شرعيا ثابتا بخطاب أيضا، لابد أن يرفع حكما شرعيا ثابتا بخطاب من كتاب أو سنة، ولابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ أو متراخيا كما عبر المصنف عن المنسوخ. هذه قيود رئيسة لابد منها في معرفة الناسخ أو في معرفة النسخ وتحققه، ويمكن أن نعدها مع شروط النسخ. والعلماء حينما ذكروا يعني مثل هذا التعريف أيضا أتبعوه بالكلام عن شروط النسخ، فهم يشترطون شروطا منها هذه التي ذكرناها لا يتحقق النسخ إلا بها، ويضيف بعضهم شروطا أخرى هي ترجع للمجتهد نفسه، يعني أن المجتهد لا يجوز له أن يحمل الآية أو الحديث على أنه منسوخ إلا بعد أن يتأكد أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين أو لا يمكن الجمع بين الآيتين، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يدعي النسخ إلا إن كان النسخ قد ثبت باتفاق وبإجماع، فإنه حينئذ يقول بمقتضى ما سبقه من الإجماع على كون هذه الآية ناسخة لتلك الآية أو هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث. هذا من حيث تعريف النسخ. عادة يعني يتساءل الناس حينما يجدون مثلا في كتب العلماء أن هذه الآية منسوخة بكذا وهذا الحديث منسوخ بكذا، يتساءلون ما الحكمة من النسخ؟ فينبغي أن نعرف أن النسخ له حكمة، يعني لم يأتي جزافا. وحينما نعد بعض الحكم ليس معنى هذا أننا أتينا على كل الحكم، وإنما نذكر ما تيسر لنا، وقد يكون له حكم أخرى أكبر مما ذكرنا، والله جل وعلا عليم بها. فمن حكم النسخ أن أحوال الناس تتغير وتتجدد، وبخاصة في بداية عهد الرسالة، والتشريعات تنزل عليهم تباعا، تنزل التشريعات عليهم تباعا، وأحوالهم يعني تتغير وتتبدل، فما كان يناسبهم ويحتاجون إليه في بداية التشريع ربما بعد اكتمال التشريع أو اقترابه من الكمال لم تعد تلك الأحكام مناسبة لهم، ولم تعد مصلحة في حقهم بعد وجود تشريعات أخرى قد تزاحم هذا التشريع وربما يعني تشق على الناس، فيأتي نسخ الحكم السابق بحكم لاحق، وهذا أمر ملحوظ كما مثلا في آيتي المصابرة. في آيتي المصابرة في الآية الأولى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، والعلماء قالوا إن هذا خبر بمعنى الأمر والإيجاب، أنه لا يجوز لكم أن تفروا إذا كنتم 20 عن 200، فكل واحد ينبغي أن يصمد أمام 10. ثم بعد كثرة عدد المسلمين نزل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فقط، فأوجب عليهم الصمود لضعفهم فقط. فهذا دليل على أن التشريع كان يتدرج، فهم في بداية الأمر كانوا قلة، وكان الله جل وعلا يصبرهم ويأمرهم بأن يصبروا وإن كان عدوهم أكثر منهم ب9 أضعاف إلى 10 أضعاف، ثم لما كثر عددهم خفف عنهم هذا الحكم. كذلك يعني من حكم التشريع، من حكم النسخ، أن الله جل وعلا يمتن على عباده بالتخفيف عنهم من بعض الأحكام أو باستبدال بعض الأحكام بأحكام أخرى، كل هذا منه من الله جل وعلا. و يعني أيضا فيه اختبار وابتلاء للأمة، هل تسمع وتطيع إذا غير الحكم وبدل ونسخ، أو أن بعضهم يتشكك حينئذ في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه اختبار وابتلاء، وهذا الاختبار تزيد به درجات المؤمنين رفعة عند الله جل وعلا. هذه بعض الحكم، وهناك حكم أخرى تخص كل نوع من أنواع النسخ. هذا يعني فيما يتعلق بالمقطع الأول. أحسن الله إليكم يا شيخنا. ولكم. قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. هذه يعني أنواع النسخ، من حيث كون المنسوخ عقبه أو جاء عوضا عنه حكم آخر أو لم يأتي، وهل هذا الحكم الذي جاء ناسخا للحكم الأول هل هو أخف منه أو أغلظ منه. فلهذا قال إن النسخ قد يكون، أيضا النسخ له أنواع من جهة أخرى، من جهة أنه قد ينسخ الرسم والحكم. يعني بالنسبة للقرآن نقول تنسخ، قد تنسخ التلاوة وينسخ الحكم معها، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وقد تنسخ التلاوة وتبقى الحكم. فالأقسام الثلاثة بالنسبة للقرآن كلها، الأقسام الثلاثة المتصورة عقلا كلها موجودة، كلها موجودة ولها أمثلة. فنسخ الرسم وبقاء الحكم هذا مثلوا له بآية الرجم، فإن القرآن الآن ليس فيه آية تدل على رجم الزاني والزانية، ولكن كانت هناك آية فنسخ لفظها وبقي حكمها، بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إن آية الرجم قد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. يعني فقال: أخشى أن يأتي على الناس زمان يقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله. فثم يعني بيّن أن الآية هذه كانت بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال هذه الآية كانت تتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يتلوها علينا، ولكن نسخ لفظها. أما بقاء معناها فهذا قد أجمعوا عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة بعد موته، مما يدل على أنه باق ولم ينسخ. باقي الحكم، أن الحكم باق، الحكم باق ولم ينسخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا، ورجم المرأة أيضا الغامدية التي زنت واعترفت بالزنا، وذلك دليل على أن الحكم باق. وهذا فيه حكمة أيضا، كون التلاوة تنسخ ويبقى الحكم، فيه حكمة، فيه بيان أن هذه الأمة متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم ومقتدية به، حتى فيما لم يكن مسطورا في القرآن، حتى فيما كان مسطورا ثم رفع لفظه هي تتابعه، على عكس اليهود الذين كان القرآن كانت يعني في التوراة عندهم الرجم وأنكروه، كما عرفنا في قصة يعني اليهود، وأن عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم بين أن الرجم كان عندهم والقصاص كان عندهم، ومع هذا يعني كانوا يضعون أيديهم على الآية التي تخص الرجم حتى لا يقرأها القارئ. فنبه عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فهذه الأمة يعني اختبرت والحمد لله، وتبين صدق متابعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فيما رفع لفظه من القرآن لما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فعلوه واستمروا عليه، وما زالت الأمة يعني إلى اليوم توقن بهذا الحكم وأنه حق ولا تنكره والحمد لله. فهذا نسخ الرسم وبقاء الحكم، وأما عكسه وهو نسخ الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني بقاء نص الآية مثلا أو رسم الحديث، فهذا أيضا موجود وهو الأغلب الحقيقة، الأغلب أن يكون النسخ للحكم مع بقاء الرسم. هذا موجود في مثل آيتي المصابرة التي تلوناها قبل قليل، كان الواجب أن يصبر المسلم أمام العشرة لقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم نسخ هذا وخفف بقولها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فرفع هذا وخفف الحكم. هذا مثال لرفع الحكم مع بقاء الرسم أو التلاوة. قد يرفع أيضا الرسم والحكم، وهذا لم يذكره فيما أظن المصنف لأنه ليس بحاجة إليه، يعني الفقيه ليس بحاجة إلى هذا القسم، لكن من عادة الأصولين أنهم يقولون أنه قد يرفع الحكم والرسم، قد يرفع الحكم والرسم، ويذكرون أن يعني بعض الأحاديث تدل عليه، بعض الأحاديث تدل على ذلك، ويكون الرسم مرفوع والحكم مرفوع، وإن لم يأتي يعني نص معين يقول هذه هي الآية، مثل ما قالت عائشة يعني كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. فظاهر كلامها أنه كانت هناك آية أنزلت على رسول الله تدل على أن المحرم في الرضاع 10 رضاعات، ثم رفع رسمها وحكمها ونسخت بخمس معلومات يحرم. هذا من حيث يعني نسخ اللفظ وبقاء الحكم أو بالعكس. هناك أيضا تقسيم آخر من حيث وجود البدل وعدم وجود البدل، هل النسخ لابد أن يكون إلى بدل أو أنه يمكن أن يكون إلى بدل وإلى غير بدل؟ قال المصنف أن النسخ يكون إلى بدل، ولعل يعني كلامه يفيد بأنه يمكن أيضا أن يكون إلى غير بدل، ولكن هناك من العلماء من قال لا يوجد نسخ من غير بدل، لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فكأنهم يقولون ما يوجد شيء نسخ من غير أن يكون له بدل. والحقيقة أن قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لا يدل على وجود حكم تكليفي عوضا عن الحكم المنسوخ، بل يكون الحكم الذي هو البدل الإباحة أو يعني الإعفاء من هذا من الوجوب، فهذا في حد ذاته يكفي أن يكون خيرا لهم من الوجوب. أما النسخ إلى بدل فأمثلته كثيرة كآية المصابرة السابقة ونسخ 10 رضاعات بخمس فنسخت من 10 إلى 5، كذلك نسخ التخيير، نسخ التخيير في الصيام أو الإطعام في رمضان بوجوب الصيام، لأن رمضان أول ما شرع كان الناس مخيرين فيه كما ثبت ذلك في الصحيح، ويدل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، وهذا دليل على أنهم كانوا مخيرين، من شاء منهم صام رمضان ومن شاء منهم أفطر وأطعم، ولكن لما نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه تحتم عليهم الصيام وأصبح فرضا لازما. فهذا يعني نسخ إلى بدل. أما النسخ إلى غير بدل فكما قلت هناك من يعني نازع فيه، ولكن الصحيح أنه موجود. ومن أمثلته نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذن هذه الآية تدل على وجوب تقديم الصدقة لمن يريد أن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من يريد أن يسار الرسول ويناجيه يتصدق أولا. فانظروا يعني كيف أن الإسلام يحث على الصدقة، وبخاصة في بداية العهد النبوي حيث كان الفقر شديدا والناس في حاجة ماسة، فكان يدعوهم إلى الصدقة بطرق متعددة، ومنها أن الصحابي كان إذا أراد يناجي الرسول لابد أن يتصدق. لكن هذه الآية يعني فيها هذا الحكم كان فيه شيء من الصعوبة على الصحابة، وكثير منهم يريد أن يناجيه في حاجة خاصة وهو فقير معدم لا يستطيع أن يقدم شيئا، فخفف الله عنهم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنسخت، حتى إنه قيل إن هذه الآية نسخت ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب، يعني عمل بها مرة واحدة ثم جاء النسخ بعدها. هذه نسخت إلى غير بدل، نسخت إلى غير بدل، يعني لم تنسخ الصدقة مثلا إلى الأطعام أو إلى الصيام أو ما أشبه ذلك، وإنما نسخت من غير بدل. فهذا مثال له. وهذا البدل أيضا قد يكون أخف وقد يكون أغلط، قد يكون أخف وقد يكون أغلط. فمثال النسخ إلى الأخف كثير، كآيتي المصابرة السابقة وآية وحديث يعني العشر الرضعات والخمس المعلومات، نسخنا بخمس المعلومات، قد يكون هذا في شيء من التخفيف مثلا لمن يريد يعني إثبات المحرمية بهذا الرضاع. يعني التخفيف ملحوظ في كثير من آيات وأحاديث النسخ، لكن قد يكون النسخ إلى ما هو أغلط أيضا، ليس دائما يكون إلى مثل ماذا قالوا، مثل ما نسخ التخيير بين الصيام والإطعام بوجوب الصيام وتحتمه وكونه فرضا لازما، فهذا نسخ. لا شك أن التخيير كان أهون عليهم من يعني حتم الصيام وفرضية الصيام. أظن وقفنا إلى هنا. أحسن الله إليك. نعم الشيخ، نكمل المقطع الثالث. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم. هذه يعني هذا المقطع في الناسخ، يعني في شرط الناسخ، هل الناسخ لابد أن يكون مماثلا للمنسوخ في القوة، وهل لابد أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ؟ التجانس بين الناسخ والمنسوخ، من العلماء من اشترط التجانس بين الناسخ والمنسوخ، ولكن الصحيح عدم اشتراطه. ما معنى التجانس بين الناسخ والمنسوخ؟ معناه أن القرآن ينسخ بقرآن والسنة تنسخ بسنة دون العكس، يعني لا ينسخ القرآن بالسنة ولا تنسخ السنة بالقرآن. لكن مذهب الجمهور أنه ليس بشرط، وأنه يمكن أن ينسخ القرآن بقرآن، ويمكن أن تنسخ السنة بالسنة وبالقرآن. وإنما يعني قالوا إن القرآن وحده هو الذي لا ينسخ بالسنة، القرآن وحده لا ينسخ بالسنة وحدها، فخالفوا في يعني مذهب الجمهور أن السنة يمكن أن تنسخ بالقرآن، ولكن القرآن لا ينسخ بالسنة الآحادية، أما السنة المتواترة فيمكن نسخه بها، إذا وجدت السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للقرآن، لأنه ما يقولون في من حيث القوة في درجة واحدة. فإذا هم يشترطون التساوي في القوة ولا يشترطون التساوي في الجنس. القوة ما معناها؟ يعني أن يكون هذا قطعيا وذاك قطعي، فالقطعي يمكن أن يرفع بالقطعي والظني يرفع بالظني، أما رفع القطعي بالظني فلا يرونه الجمهور، وهذا ما سيشير إليه المصنف في آخر كلامه. فهو بدأ كلامه بأنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين والحمد لله، ولا يلتفت يعني إلى ما يذكر من أن هناك من أنكر النسخ، يعني هناك من يظن أن الذين أنكروا النسخ مثلا من المعتزلة أو نقل عنهم ذلك أنهم أنكروا حقيقته، حقيقة ما يعني نقوله، وأنكروا رفع حكم سابق بحكم متأخر، هذا ليس بصحيح. هم لكن الإشكال أو الخلاف بينهم وبين غيرهم من جمهور المسلمين هو أن النسخ هل هو رفع أو هو بيان مثل التخصيص، هل النسخ رفع للحكم أو هو بيان أن هذا الحكم كان مؤقتا بوقت وانتهى هذا الوقت. والحقيقة أن المتأمل لا يجد لمثل هذا الخلاف كبير أثر، لا يجد لمثل هذا الخلاف كبير أثر، لكن لا ينبغي أن ينكر أحد النسخ بعد أن وجد النص الصريح في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا دليل على أن الله يمكن أن ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها أو مثلها، فلا يمكن إنكاره. كذلك لا يمكن إنكار النسخ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يلجأ إليه المجتهد حينما يعني ينسد أمامه باب الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض. فالخلاف إذن هو في أن النسخ هل هو رفع لحكم وإزالة له كما يقول الجمهور، أو أنه مثل التخصيص تماما، يعني أنه تخصيص في الزمان، فهم يقولون لم ينسخ وإنما هذا تخصيص في الزمان. إذا نظرت إلى النتيجة المحصلة النهائية كلهم يقولون إن الحكم كان مشروعا وكان مأمورا به مثلا، ثم رفع هذا الحكم، وبمعنى أنه لم يعد مطلوبا من الأمة وإنما المطلوب غيره، لكنهم يسمونه تخصيص في الوقت، والجميع يعترفون بأن الله جل وعلا يعلم أنه سينسخ. يعني ليس معنى قول الجمهور أن الحكم رفع له أنه أن الله لم يكن يعلم أنه سينسخ، بل الله عالم أن هذا الحكم سيستمر فترة محددة وأنه سيرفعه فيما بعد. فإذا يعني حكم النسخ من حيث هو لا خلاف في حقيقته، وأن هناك أحكاما كانت واجبة على المسلمين في بداية الإسلام ثم رفعت، لكن الآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن موضوع الناسخ لا يمكن أن يرد نسخ جديد، وإنما على المجتهد أن يبحث في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة ليعلم كيفية الجمع بين الآيات وبين الأحاديث التي قد يكون ظاهرها التعارض، فإذا لم يجد طريقا إلى ذلك فيمكن أن يلجأ إلى القول بأن هذا المتأخر إذا عرف تاريخه ناسخ للمتقدم. والحمد لله أهل التفسير وأهل الحديث وشراح الحديث يعني كفونا كثيرا من المؤونة في هذا، فلا يعني ألفوا كتبا اسمها الناسخ والمنسوخ. مكي بن أبي طالب ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ، وهناك من ألف في الناسخ والمنسوخ من الأحاديث والآثار، وجمعت والحمد لله، وسهل على طالب العلم أن يرجع إليها. لعلنا نكمل بس بعض الأمثلة إذا حسن الشيخ. بس في سؤال يعني بخصوص هذه الفقرة يا شيخ. لا بس أحسن الله إليك. الأخ مراد من المغرب يقول: يا شيخ أحسن الله إليكم، هل يمكن أن ينسخ الخطاب الشرعي لخطاب آخر ثم ينسخ الخطاب الناسخ ليعود إلى ما كان عليه قبل النسخ؟ أيضا يا شيخ يضيف سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل يمكن أن نقول أن النسخ هو تخصيص لزمن ثبوت الحكم؟ بالنسبة للأخير هو الذي نتكلم فيه طيب الآن. يعني كثير من المعتزلة قالوا، أو بعض المعتزلة ما هو كثير الحقيقة، قالوا إن النسخ هو تخصيص في الزمان، كما أنكم تسمون تخصيص في الأفراد، هذا تخصيص بالزمان، بمعنى أن الآية التي كانت توجب على المسلمين الصمود والمصابرة أمام عشرة أضعافهم، هذه الآية يقولون كانت في فترة معينة، ثم يعني لم تكن للاستمرار، ولم يفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم الاستمرار، ولم يفهم الصحابة الاستمرار مثلا، أو أنهم فهموا ولكنهم كانوا مخطئين في فهمهم، يعني فهموا أنها سيستمر لكن كانوا مخطئين. فالله جل وعلا منذ أن أمرهم هو كان يعني يعلم أنه وقد قضى وقدر في الأزل أنه سيرفع هذا الحكم. هذا يعني الحقيقة لا يختلف عن معنى ما يقوله الجمهور. ولهذا المؤلف إمام الحرمين يعني حينما تعرض للنسخ تعرض له في موطنين من كتابه الموسع البرهان، وقال يعني في بداية كلام: أما النسخ فسوف نأتي فيه بالعجائب. فلما جاء إلى النسخ يعني أشار إلى أن كلام المعتزلة ليس يعني بعيدا عن كلام أئمتهم من يعني علماء الشافعية المتقدمين، وأن المحصلة واحدة، سواء قلنا إنه رفع للحكم أو قلنا إنه بيان أن الحكم ما أريد به الاستمرار والدوام، يقول نتيجة واحدة. المهم بالنسبة للمكلفين هو كذلك الحقيقة، بالنسبة للمكلفين لا خلاف يعني لا أثر لهذا، ولكن يبقى قضية أنهم لو كانوا يقولون ما نقول أن هناك نسخ أبدا، هذه مشكلة، لأنه وجد النص على وجود النسخ، ولأنه يمكن قام الإجماع على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا وفي السنة ناسخة ومنسوخة. هذا بالنسبة للأخير. أما الأول هل يمكن أن يتكرر هذا؟ هذا تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا غير موجود، وبعضهم قال إنه ممكن وموجود، والكلام في وجوده ليس في تصور عقلا. أما التصور العقلي فلا إشكال في أن يمنع ثم يباح ثم يمنع، أو يباح ثم يمنع ثم يباح، لا إشكال في هذا من حيث العقل، لأنه يمكن يكون مصلحة في فترة أول الإسلام، ثم في وسط الإسلام لم تعد فيه مصلحة، ثم تعود المصلحة إلى ما كانت عليه قبل ذلك. هذا الأمر من حيث العقل لا يمتنع، لكنهم اختلفوا هل هو واقع، هل وقع شيء من هذا. فمنهم من قال نعم، ومثل له بالمتعة، وقالوا إنها يعني حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، مثلوا له بالمتعة وقالوا إنها كانت مباحة، كانت محرمة يعني حرمت في أول الإسلام، ثم أبيحت للحاجة إليها ثم حرمت. وبعضهم مثل له بأكل لحوم الحمر الأهلية، أيضا يقول يعني تدرج هذا التدرج، والأمر يعني لا يترتب عليه كبير فائدة، وإنما البحث عن وجود مثال، هل وجد له مثال أو لم يوجد. أما تصور عقلا فهو متصور، وهو لا يقدح في التشريع ولا يقدح في حكمة الله جل وعلا والحمد لله، وإنما يعني النسخ كما قلنا فيه اختبار وابتلاء وامتحان، هذا جانب من حكمته أن فيه ابتلاء للأمة، هل يعملون ويتتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله حيثما وجههم يتوجهون، نعود إلى ذكر بعض الأمثلة إن شئت. يعني المصنف قال يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا أمثلة كثيرة ذكرناها، ونسخ السنة بالكتاب. مثال نسخ السنة بالكتاب، وإن كان هناك من العلماء من أنكره لكن هو موجود وله مثال فيصعب إنكاره، وهو التوجه إلى بيت المقدس. التوجه إلى بيت المقدس لم يرد فيه نص قرآن، وإنما ثبتت فيه سنة فعلية، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته، ثم يعني قرابة 17 شهرا فيما أظن، ثم بعد هذا يعني نزل عليه نسخ التوجه إلى بيت المقدس، وأبدل بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فكان هذا ناسخا للتوجه إلى بيت المقدس. وأما السنة بالسنة فهذا أيضا متوافر وكثير، ومما يدل على وجوده قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا دليل على أنه كان قد سبق النهي منه ثم أباح لهم ذلك. كذلك قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فكلوا منها وادخروا، وفي حديث آخر إنما نهيتكم من أجل الدافة. كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام من أجل قوم قدموا إلى المدينة فقراء، يعني هبطوا على المدينة وهم كثر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع الناس ضحاياهم على هؤلاء الفقراء، فنهاهم عن أن يدخروها فوق 3 حتى يوزعوها، ثم بعد ذلك بين لهم أنه قال كلوا منها وادخروا، فلهم أن يدخروا فوق 3 أيام. فهذا أيضا دليل على نسخ السنة بالسنة. وأما قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يعني كأن المصنف يقول الشرط عندي أن يكون في درجة واحدة من القوة، أن يكون الناسخ والمنسوخ في درجة واحدة من القوة، ولا يعني أشترط أن يكون من جنس واحد، بل الشرط هو التواتر. فإذا وجد متواتر من السنة يمكن أن ينسخه متواتر القرآن، لأن القرآن متواتر، إذا وجد متواتر من القرآن يمكن أن ينسخه المتواتر من السنة، ولكن هذا لم يذكروا له مثالا، يعني نسخ القرآن بالسنة المتواترة لم يذكروا له مثالا. أما نسخ القرآن بالسنة الآحادية فهو الذي قال عنه، يعني قال والآحاد بالآحاد، يعني آحاد السنة بآحاد السنة، كما ذكرنا في حديث الأضاحي وحديث زيارة القبور، وكذلك حديث الانتباذ في بعض الأوعية والأواني، كان قد نهاهم عن الانتباذ في الدبة وهو نوع من يعني يسمى الآن القرع، نهاهم عن وضع العصير فيه، الانتباذ فيه يعني وضع العصير فيه لأنه يتخمر، ثم أجاز لهم ذلك أن ينتبذوا فيما شاءوا بشرط أن لا يشربوا خمرا، قال إذا تخمر فأهريقوه. فهذه كلها نسخ للآحاد بالآحاد. وأما نسخ الآحاد بالمتواتر فإنه لا يجيزه، ولهذا قال لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. وهذه المسألة محل خلاف، من العلماء من قال يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، بل قالوا نسخ القرآن بالسنة الآحادية، ومثلوا لها بآية الوصية للوالدين، قالوا الوصية للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا هذه كانت مأمورا بها ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، فجعلوا هذا مثالا لنسخ القرآن أو المتواتر بالآحاد، لكن الجمهور يقولون هذا المثال غير صحيح، لأن الآية لم تنسخ بهذا الحديث، وإنما نسخت بآيات المواريث، والحديث جاء فقط لبيان الناسخ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات المواريث قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أعطى كل ذي حق حقه بماذا؟ بنص الآيات: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات. فإذا الناسخ الآيات وليس حديث لا وصية لوارث. ومن العلماء من قال إن هذه الآية ليست منسوخة أصلا، فهي نازلة في الأبوين غير المسلمين، يعني إذا كان الإنسان ترك عنده مال وله أبوان غير مسلمين فهما لا يرثانه فليوصي لهما، وهذا تأويل أيضا حسن، ويجعل كل من الآية والحديث مأخوذا على معنى صحيح ومقبولا والحمد لله. فإذا الراجح أنه لا ينسخ القرآن بخبر الآحاد، ولا السنة المتواترة أيضا بخبر الآحاد، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالخيرية هنا مطلقة، خير منها في كل شيء، ولا شك أنه يعني خبر الآحاد ليس في درجة النص القرآني المتواتر، ولا يكون يعني ولا يكون خيرا منه. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن القرآن له حرمة وله منزلة في الشريعة الإسلامية، ولا ينبغي أن يفتح الباب كلما وجد أحد حديثا قد يكون معارضا بحديث غيره أن يقال له يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة، فكلما وجد حديثا يعارض آية قال الآية منسوخة. فالكلام في النسخ عند العلماء يعني يتحرجون فيه، مع أن المتقدمين من المفسرين ومن السلف كانوا يعني لا يفرقون بين النسخ والتخصيص، بل إلى عهد الطبري ربما تجد مثلا في بعض الآيات التي يقول عنها الفقهاء أنها مخصوصة يقول هذه منسوخة. نعم، أحسن الله عليكم الشيخ. الشيخ الفاضل، الآن بالشكل هذا نقول يعني انتهينا من النسخ. نعم، إذن يا شيخ على بركة الله نكمل ما تبقى من الدرس. لا بأس. نعم. قال المصنف رحمه الله: تنبيه في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا المبحث في التعارض وكيف يدفع. لا شك أن النسخ المتقدم هو طريق من طرق دفع التعارض، لكن المصنف يعني أراد أن يبين بعد الكلام عن النسخ أنواع التعارض وكيفية دفعه. فالتعارض أولا ما المقصود به؟ التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بمعنى أن يكون الدليلان متقابلين إلى يعني من جهة مدلولهما، بحيث لا يمكن أن نعمل بهذا في جميع معناه وبذاك في جميع معناه. هذا هو المراد بالتعارض. والتعارض هل هو موجود في نصوص الشرع؟ هل يوجد تعارض في نصوص الشرع؟ نقول التعارض الموجود في نصوص الشرع هو تعارض ظاهري، يعني تعارض في الظاهر في نظر المجتهد أو في نظر بعض المجتهدين قد يوجد تعارض، ثم إذا أنعم النظر وكرره وتأمل يتبين له أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية والحمد لله. هذا من حيث أصل التعارض. المصنف قال إن التعارض له عدة حالات، إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين عام من وجه وبين عامين عموما وجهيا يسمونه، يعني يكون الدليل الواحد عاما من وجه وخاصا من وجه، والدليل الثاني كذلك يكون عاما من وجه وخاصا من وجه. ثم يعني شرع في كيفية درء التعارض أو كيفية العمل حينما يظهر للمجتهد أن الدليلين سواء كان من نصوص القرآن أو السنة كيف يصنع في الجمع بينهما. حين يجد المجتهد أن النصوص عنده في الظاهر متعارضة، أول ما يبدأ به هو الجمع، محاولة الجمع بينهما. لماذا؟ لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما جميعا أو إهمال أحدهما. فحين يتعارض عنده الدليلان هو بين أن يعمل بواحد منهما ويترك الآخر، أو يعمل بهما بقدر الإمكان، أو يتركهما جميعا. تركهما جميعا غير ممكن لأن هذا إبطال للدليل ثابت، والعمل بواحد منهما يعد تحكما، يعني يختار أحدهما من غير يعني مرجح ومن غير مسوغ، هذا تحكم. فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث وهو أن يعمل بينه بهما معا بقدر الإمكان. إذا أمكن أن يعمل بهما معا فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فينتقل إلى النسخ إن كان التاريخ معروفا، فالمتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يمكن انتقل إلى الترجيح. فهذه ثلاث مراتب لدرء التعارض الظاهري. بدأ المصنف بالتعارض بين عامين، قال إذا تعارض عامان فإن أمكن الجمع بينهما جمعنا بينهما، إذا أمكن الجمع بينهما جمعنا بينهما، بأي طريق أمكن الجمع يمكن أن نجمع بينهما، مثل قوله تعالى مثلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول في رسول صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء يعني هذه الآية لو أخذناها على إطلاقها وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فمعنى هذا أنه يهدي من يحب، والآية الأخرى تقول إنك لا تهدي من أحببت. فالعلماء قالوا الهداية هنا تختلف عن الهداية هناك، فهداية الدلالة على الخير هذه هي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وما ترك الرسول من خير لا هدانا إليه ودلنا إليه. ولكن الهداية بمعنى هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى وإنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع أن تجبر كل من تحب ليسلك سبيل الهدى، ولا تستطيع أن تخلق فيه الهداية أو توفقه الهداية، فإن هذا بيد الله جل وعلا. فهذا لو أخذ على إطلاقه لتصادم مع ذاك، ولكنهم جمعوا بينهما. كذلك أيضا توجد أمثلة أخرى، وبعض العلماء ألف كتبا في الجمع بين ما ظاهره التعارض من آيات القرآن الكريم، كما في كتاب الشيخ الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، فيه أمثلة كثيرة على هذا النوع. فهذا يعني إذا كان عامين أو كذلك إذا كان مطلقين فإنه يجمع بينهما بأن يحمل هذا على شيء وذاك على شيء آخر، كما حملنا الهداية في الآيتين. وقال جمع بينهما، إذا أمكن الجمع جمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما فماذا يصنع؟ قال يتوقف فيهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أما إن علم التاريخ فإن نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وهذا النسخ قد يكون جزئيا وقد يكون نسخا كليا، يعني قد يكون فيما تعارض فيه وقد يكون نسخا كليا. وإن لم يكن إن لم يمكن الجمع قال بينهما نتوقف. فإذا التوقف متى يكون؟ يكون مرحلة ثالثة إذا أمكن إذا كان أمكن أن نعرف التاريخ فنقول المتأخر منهما رافع للمتقدم مناسخ له، ولا نقول إنهما قد تعارضا. قال المصنف إذا لم يعلم التاريخ فإننا نتوقف. الحقيقة أن المقصود يتوقف المجتهد إلى أن يبحث عن طرق أخرى إما للجمع بينها وإما للترجيح، فهناك مرحلة الترجيح لم يذكرها، وكان الأولى أن يقول إن لم يمكن النسخ ننتقل إلى الترجيح، فهذه المرتبة الثالثة وهي الانتقال إلى الترجيح. أما التوقف فهذا سيحصل لبعض العلماء الذين لم يحيطوا بكل الأدلة، ولو بحثوا وسألوا غيرهم ربما وجدوا ما يدلهم على الراجح من هذين القولين. وعند يعني كثير من العلماء أنه لا يوجد تعادل بين الأدلة، لا تتعادل الأدلة تماما بحيث ينسد باب الترجيح وينسد باب الجمع بينها. ولهذا كان ابن خزيمة الحافظ ابن خزيمة رحمه الله يقول لا يوجد حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان ويتعذر الجمع بينهما، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتني به أنا أؤلف بينه. وكان لهم يعني له دراية، هو وكثير من طبقته ومن في منزلته لهم دراية بالجمع بين هذه الأحاديث وتأويلها على التأويل الصحيح حتى لا يبقى من بينها تعارض. قال وكذلك إذا كان خاصين، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر كما عرفنا في أمثلة النسخ. أمثلة النسخ عرفنا أمثلة كثيرة منها، وأنه لا بد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، ولا بد أن نعرف التاريخ. قال وكذا إن كان خاصين، يعني كذلك لا فرق بين كون الحديثين عامين أو خاصين، كذلك يعني الحديثان إذا كان عامين إذا كان خاصين نحاول أن نجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فبها. وبعض المحدثين مثل لهذا بما روي من النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر الظهر بمكة، وروى غير من الرواة أنه صلى الظهر بمنى، فجمع بعض المحدثين بينهما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ثم صلى في مكة الظهر، ثم لما جاء إلى منى وجد أكثر أصحابه لم يصلوا فصلى بهم، فهذا جمع حسن وممكن وجوده، وهو يعني يدل على صدق الراويين جميعا. فإذا الخاص مثل العام، إن أمكن الجمع جمعنا وإن لم يمكن فإننا نلجأ إلى القول بالنسخ ويكون الأخير هو الناسخ. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل في أسئلة وردت عبر الموقع. لا بأس نسمع. الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ الجليل، هل من مؤلف جامع وشامل في النسخ في الكتاب والسنة وبارك الله لنا في علمكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد مؤلفات كثيرة، من أشهرها ومن أهمها كتاب الناسخ والمنسوخ لمكي ابن أبي طالب، لمكي أبي طالب يعني عالم من العلماء المتقدمين، مكي ابن أبي طالب. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. لدينا اتصال الأخ عابد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، لو سمعت عندنا سؤال، هو ما حكم إطلاق لحية كفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث درج بعض الناس في الحالي لأنه كفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرونه سنة. أخ عابد لو سمحت أعد السؤال وارفع صوتك قليلا. ما حكم إطلاق اللحية كفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. حيث درج بعض الناس في الحالي لأنه كفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه سنة. طيب شكرا جزيلا لك عابد على سؤالك. تفضل يا شيخ. أظن يسأل عن حكم فرعي ما له صلة بموضوع درسنا، فأنا ما بودي أننا يعني نخلط بين البرامج. فبعض الإخوان يعني إذا رأى أحد طلاب العلم في القناة مثلا يتحدث في درس ظن أنه يعني يستقبل كل سؤال، هناك برنامج خاص فيما أعلم. أي نعم الشيخ، ويسأل عن اللحية. قد يكون الشيخ يعني يقصد أنه من باب الفعل أو من باب الاقتداء وليس من باب لا الأمر. هو ليس فعلا مجردا، يعني إذا كان هذا قصده هل نقول أن إرسال اللحية كان من باب قبيل الفعل المجرد، ونحن قلنا أن الأصل في الأفعال المجردة أنها لا ترقى إلى الوجوب وإن قصدت فيها القربة؟ لا هو ليس فقط فعلا مجردا، بل فيه أحاديث كثيرة جدا، يعني في إعفاء اللحية وخالف اليهود أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، يعني كثيرة جدا الأحاديث في هذا، وعليها أن يراجعها إذا يعني أراد. فهي فيها أوامر، يعني لم يؤخذ حكمها من مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما من أوامر. أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخنا الفاضل، هنا سؤال بندر العتيبي من السعودية يقول: هل نستطيع أن نقول أنه قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زيارة القبور أنه كان مباحا ثم محرم ثم مباح، أي أنه جرى النسخ مرتين؟ لا، نحن ذكرنا أن هذا يعني قبل كان مسكوتا عنه ولم يذكر له حكم، فإباحته السابقة كانت بمقتضى البراءة الأصلية لا بمقتضى خطاب، ونحن اشترطنا في النسخ أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، وأن يكون المنسوخ أيضا خطابا شرعيا ليس بمجرد البراءة الأصلية أو بقاء الأمر على ما هو عليه. فمثل هذا ما يسمى نسخا، وإلا كل الآيات تكون ناسخ، يعني قبل ورود الشرع ما كان هناك حكم أصلا. فنقول آية الصلاة ناسخة لأن كانت الصلاة غير واجبة ثم وجبت، آية الصوم ناسخة كان الصوم غير مشروع ثم شرع، آية الحج وهكذا. هذا لا يعني يقصدون به، لا يذكره العلماء ولا يعدونه من النسخ في شيء، وإنما النسخ ورفع حكم قد ثبت بخطاب على وجه كما قال المصنف، على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني أن تأخر الحكم عن بعض الناس لأجل عجزهم أو موتهم لا يسمى نسخا، وهم يشبهون النسخ بحل مثلا عقد الإجارة قبل انتهاء المدة، يقولون هذا يعني النسخ شبيه بفسخ عقد الإجارة قبل انتهاء المدة التي اتفق عليها الاثنان. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفضل، أهمية النسخ في الواقع ويعني كثرة أمثلته وتشعبه، حبذا الشيخ لو تذكرنا يعني مزيدا من الكتب التي ألفت في النسخ وأنواع النسخ وما إلى ذلك. النسخ مثل ما يعني أشرنا هو الإحاطة بالناسخ والمنسوخ شرط لمن يريد أن يفتي أو يجتهد في الشريعة، فلا العلماء نصوا على أنه لا يجوز أن يتصدر للفتيا ولا أن يجتهد في أمور الشرع إلا من يعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف كيف يعني ومتى يقول إن هذه الآية منسوخة أو هذه الآية ناسخة أو هذا الحديث منسوخ، لأنه إذا لم يعرف الناسخ والمنسوخ ربما أفتى بمقتضى أو بظاهر حديث منسوخ أو بظاهر آية منسوخة، فلا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ولأهميته جعلوا معرفته شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد وللتصدر للفتيا. والعلماء أيضا يعني كتبوا مؤلفات منها ما هو تأصيلي، يعني تأصيل لأحكام الناسخ والمنسوخ، ومنها ما هو تفصيلي ليقولون هذه الآية نسخت بكذا وهذا الحديث نسخ بكذا، فيتتبعونه ويعني يذكرونه على سبيل التفصيل حتى يسهل على طالب العلم معرفته. وأيضا يعني يمكن أن نقول إن ضرب الأمثلة التي ذكرناها هذه لمجرد التقريب، وأهم ما في باب النسخ أن يعرف الإنسان يعني طرق معرفة النسخ، كيف نعرف أن هذا الحديث منسوخ أو أن هذه الآية منسوخة. فهناك طرق للمعرفة، فمنها مثلا النص عليه، أن ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحديث منسوخ أو ذاك الحديث منسوخ، مثل ما مثلنا قبل قليل بأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الدبة ونحوه من أو القرع ونحوه من الآنية. فإذا هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الأول كان منسوخا. وأحيانا لا يكون هناك نص ولكن يعرف بطريق معرفة التاريخ مع التعارض، فلا بد إذا عرفنا أن هذا الحديث متأخر عن ذاك الحديث أو هذه الآية متأخرة في النزول عن تلك الآية، ووجدنا الدليلين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، قلنا إن المتأخر ناسخ للذي قبله. وأيضا نعرفه بنصوص الصحابة واتفاقهم، إذا اتفقوا على أن هذا منسوخ وذاك ناسخ نعرفه. ولهذا يعني ونص كثير من الصحابة على أن حديث الماء من الماء منسوخ بحديث وجوب الغسل بمجرد الجماع، فمجرد الجماع يعني يوجب الغسل ولو لم ينزل، مع أنه قد ثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. فلو أخذه يعني من لا يعرف الناسخ والمنسوخ أخذ هذا الحديث وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم الماء من الماء، معنى هذا أنه إذا لم ينزل فلا غسل عليه، وهذا هو معنى الحديث، لكنه منسوخ ومرفوع بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل. فالباب النسخ من حيث التأصيل يعني المهم فيه أن يعرف الإنسان كيف يقول أن هذه كيف يعني يستدل على هذه الآية بالنسخ، وكيف يستدل على أن هذا الحديث منسوخ. فالحديث قد يكون موجودا ولكن الصحابة مثلا تركوا العمل به، قد يعني يثبت ويصح ولكنهم لم يعملوا به ويتركون العمل به، وهم لا يتركون العمل بحديث صحيح إلا وهو منسوخ. فهذا طريق أيضا إذا أجمعوا على ترك العمل به طريق لمعرفة كونه منسوخا. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل، لعلكم تختمون هذا الدرس وأيضا تذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. في ختام هذا الدرس يمكن أن نذكر سؤالين. السؤال الأول يكون في النسخ، لأن تعرضنا للنسخ وتكلمنا قليلا في باب التعارض والترجيح. فما يتعلق بالنسخ نقول اذكر شروط أو شرطين، اذكر شرطين من شروط النسخ، اذكر شرطين من شروط النسخ التي أشرنا إليها أثناء شرحنا لكلام المصنف. وفي باب أو في موضوع التعارض نقول هل التعارض بين الأدلة الشرعية حقيقي؟ نريد يعني جوابا مختصرا على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. مشاهدين الكرام، إلى أن يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.